أراك عاصيا دمع شيماتك صبر مهابا تحاما سمت بك أخلاق فما قيل بعدها أما للهوى ناهي عليك ولا أمر سمت بك أخلاق فما قيل بعدها أما للهوى ناهي عليك ولا أمر بلى أنا مشتاق وعندي يدوعة ولكن لأمري أريد العلا لا أبتغي الدهر غيرها ولكن مثلي لا يداع له سر أريد العلا لا أبتغي الدهر غيرها ولكن مثلي لا يداع له سر إذا الليل أغوى نبصت يد الهوى لدك ليادي الفجر وفزت بما أهواك عسرا ولم أقول وأذللت دمعا من خلائقه الكبر وفزت بما أهواه كسرا ولم أقول وأذللت دمعا من خلائقه الكبر سعيت له أمر فأبصر في ظلما أمري بنورها إذا هي أذكتان صبابة والفكر بالوصل والموت دونه لكن ويل بسيانا التواصل والهجر سأشفي قليل النفس من كل مفر إذا مت ظمأنا فلا نزل القطر بدوت رأيت هنا القوم مصدرها المصر وشرفت نفسي بالبداوة إنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر وحاربت أهلي في هواك وإنه القوم لا يخفى لهم أبدا ذكر وما كنت أقلهم وكيف وإنهم وإياي لولا حبك الماء خمر وإن كان ما قال الوشاة ولم يكون فلا ذنب إلا من دابك الخجر وإن جاء مصدقا الذي قد تطولوا فقد يهدم الإيمان ما شاء وفيت وفي بعض وفائي مذلة مشتاقين ولدي صفبتين ذي إنسانة في الحي يشيماتها الغدرون.